تكون بينها وبين النساء او تسمع شريط يكون هي الحالة تسمعه؟ هذا جائز. جائز. لكن انا اسأل عن الشاب. نعم. قديش عمره؟ حوالي 25 سنة. متزوج؟ لا مش متزوج. فانا بخاف عليه. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحفظك. هو من هذه الفتنة ممكن يكتب لها الورقة ويديها لها؟ لا، لأنه الورقة بتجيب غيرها. طيب يا شيخنا، هو حلف إنه مش هيديلها غير الورقة دي. يعني الشاب الحمد لله ملتزم بالإسلام، يعني الله يثبته أكثر يعني. آمين. بس ليس معصوما. ليس معصوما، أي نعم. هو مصمم إنه يعطيها هذه الورقة ولا يعطيها غيرها. لا، الورقة واحدة ما بتكفي. وكلمة واحدة نصيحة ما تكفي. شيخنا لابد من المتابعة، ولذلك أخشى أن يكون كما قال شاعر بلادكم، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أيوة. شيخنا في موضوع صغيرة بحب أسمعك الخليع. هذا الشاب يعني ملتزم مع بعض الإخوة وبيتكلم معهم، وحتى الورقة مش هو الحل ولا يحطها مع بعض الإخوة من الشباب يعني. ولو كان برضه. ولو كان. الله يهديك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ. أهلا. حياك الله. الله يحييك. بارك فيك. محمد محمود سوداني. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. يجب أن يجيب عن عقيدته. ما تعرف قصة بلال الحبشي أحد؟ فإذا هو أشوتك. ما أنت للعمل أمان؟ العمل من الله مش من عباد الله. عين الله الحمد لله. إيه، والغاية لا تبرر الوسيلة. يعني ما أنت على العمل؟ أبدا، إلا بتقوى الله. وأبشرك بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سؤال آخر برضو داني. تفضل. مثلا يعني النصف من شعبان له فضيلة، يعني مثلا له فضيلة واحدة وهي أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. يعني حديث دارت مثل صحيح الحديث هو أنه في شر ذكر من رواية طبراني من رواية طبراني، يعني ما يهمك طبراني ولا طبري، ما يهمك، المهم أن الحديث صحيح. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله ما أكون أزعجتك. لا، ما في إزعاج. شيخنا أنا أحمد السفريني. أهلا بأحمد. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا في آخر طبعة أنا اشتريتها من ضعيف الجامعة. سامعني شيخنا؟ أيوة. اشتريتها مجلد واحد. أيوة. يعني كان الجامعة ثلاث مجلدات شيخنا قديمة، فما أدري طبعا الطبع مكتب زهير الشاويش. أي نعم. فما أدري إنه كان يعني أنا خفت إنه يكون يتدخل فيها ولا إشي، يكون يعني هذا من جديد طبعا. والله هو من جديد ولا بد ما يتدخل، لكن ما أدري شو نسبة التدخل، لأنه هذا رجل لما أنا غبت عن الشام صار بقى يتصرف كما يشاء. أنا شايف مسألة المكتب الإسلامي. إيه نعم. هو في الفرع اللي فاتحين في عمان. إيه نعم. قلت لهم بأمانة يعني بدي خبروني إن الشيخ الشاويش يتدخل في الطبعة هذه، قالوا لي لا. فسؤالك بدل ولا مؤاخذة على درب وشيء. يعني دروش يعني قلبك طيب ما ياخذ على خاطرك. ايه احسنت هيك بدي اياك، بس مو تاخذ حذرك من شيخك. الله يحفظك. نعم. فقلنا لهم يعني أنا قرأت البحث في الجامعة وبالسلسلة، فقالوا لا صحيح الجامعة. إيه نعم. بس شيخ طبعا أنا قرأت لهم إياه على التلفون. السلسلة الضعيفة الباب تحت باب الأحاديث الضعيفة مرتبة على الحروف. إيه نعم. ولكن أنت بالنهاية شيخنا في عند التخريج بتقول على إنه يعني هو مصدر، وعلى إنه يعني جاء منصور على انه جاء منصور من عند الحاكم عن طريق عائشة، عن طريق نميرة الوليد. ايه مطولين بالنا عليك، معلش خذ راحتك. يعني معلش انه يعني منصور صحيح ولا ما ادري شيخنا. ايه انت قريت الكلام على اي حديث؟ بس أكرم الخبز حديث آخر. لا هلا عم نحكي عن حديث أول. شو نص هذا الحديث؟ الحديث شيخنا أكرم الخبز. بس أكرم الخبز فإنه من شفت شلون الله يهديك. فهني قالوا لك عن أكرم الخبز، أنت عم تقول لهم عن أكرم الخبز وزيادة. إيه ولذلك كان بيغنيك هذا عن هذا الكلام انك ترجع للصحيح، لانك ترجع للصحيح ان شاء الله. ارجع للصحيح يا طيب ان شاء الله. هذا الجواب طيب شيخنا. اهلين. بالنسبه ل حابين ندرس في صلاه النبي في مسجد عمر. ايوه. فبحكي له ابو ليلى ما عرفش شو راي الشيخ. رأي الشيخ إذا كنت أنت حافظ صفة الصلاة عن ظهر قلب أولا وبتطبقها تطبيق صحيح ثانيا، ثم ما عندك استعداد أنه وعندك استعداد أنه ما تحارب الناس ثالثا، فأنت أنت واضح؟ يلا الشرط الأول متحقق؟ إن شاء الله شيخنا. والشرط الثاني؟ بإذن الله. والثالث؟ إن شاء الله. إيه يلا عليها. الله يكرمك شيخنا. أهلين. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. وصايجيني أخبار ما تشهد بضد ما تقول. الله يكرمك. إيه شكرا. الله يكرمك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عندنا بعض الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. هل يصح الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أثناء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي؟ لا. لا يصح. رفع اليدين في الدعاء في احد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد وقت معين مشروع. نمر الى سؤال اخر. تفضل اذا عندك هاته. بارك الله فيك. لما يكون المصلي ساجدا هل يديه اليمنى رجله اليمنى الى اليسرى، ونفس الشيء بالنسبة للركبتين. السلام عليكم. ما فهمت السؤال جيدا. يعني لم يكن مصلي ساجد أيه؟ كيف تكون حالة رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟ نعم. وبالنسبة للركبتين لا شيء. هذا نعم. سؤال آخر. سمعنا في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض أيه؟ يعني من اليمين إلى الشمال، فنحن نطبق هذا الحمد لله، ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك؟ كيف تطبق؟ يعني أحرك إصبعي من اليمين إلى الشمال. من قال لك ذلك؟ سمعته في إحدى الأشرطة لكم يا شيخ. لا أنت واهم.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليكم. لدينا مجموعة فلا بأس بها. الظاهر أنها من الكثرة بحيث أنك تظن أنك تخيفني بكثرتها. نعم. وهو الواقع. هو الواقع. أيوة. هي ما شاء الله سياسة لطيفة منك. بارك الله فيك. يعني هل هي أكثر من 10؟ يعني تقارب 32. إذن صدق الخبر الخبر. نعم صدق. هات نشوف. بسم الله. هل ثبت بعض حديث الأذان في أذن المولود اليمنى؟ لا ما ثبت. ما ثبت ضعفه؟ لا لا ضعفه ثبت. ثبت ضعفه. هو ما ثبت. لا فهمت الآن. طيب هات الثاني. الثاني لا يخفى عليك شيخنا بالنسبة للكوبونات التي توزع. لا يجوز بيعها. لا يجوز بالفلوس يعني. أيوة لا يجوز. لا يجوز. نعم كنت تقول لا يجوز. إذن طيب الآن في بعض منهم يقول لو يعني أخذنا بها طعام من نفس التاجر ثم قلنا لو اشتري هذا يتحايل يجوز؟ مكانك رايح. هي يعني أعطيني السؤال الثالث. على طول السؤال الثالث. هل يكره كالغلام؟ ماذا؟ كالغلام يعني نفس الشيء. نعم. كذلك في هنا حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من الكذب. منكر. لا ما في من الكذب. نعم براءة من النفاق وبراءة من النار ما في الكذب. فهو مع ذلك ضعيف منكر. نعم يعني هو مع الحال ذكرته بالنظر ضعيف يعني. اي نعم. في رجل بفر حجه هل يلزم مع قضائه لابد هدي لابد لابد في نفس السنة يعني؟ نعم في نفس السنة يعني في هدي اقصد يعني يصبح بنفس عامي الذي بطل حجه. ليش كم حج في بالعام؟ أعرفه بس يعني ظننت أنها في أي وقت متيسر يعني. كذلك في هنا رجل قرأ عند التشهد سورة الفاتحة ثم تداركها يعني تذكر على طول رايح مجدد التشهد فهل يلزمه السجود سهو؟ نعم. ماذا؟ نعم يلزمه سهو. كذلك لو هذا الشخص ما تدارك ما شاف حاله إلا بسلم مع الإمام وإيش يلزمه هون؟ هل سمعك الله أدخلت جملة تغير السؤال وبالتالي الجواب. أيوة قلت مع الإمام. الأولى ما ذكرت لك إمام. أيوة الآن مع الإمام ليس عليه سهو أبدا. نعم. أما لو كان لوحده يلزمه. هو الجواب السابق الذي ما سألت عنه. نعم هو نفسه لكن أنا قلت في الشق الثاني إذا ما تركها وصار إيش مسلم لنفسه يعني يعيد التشهد مرة ثانية ولا بس سجود سهو؟ بس سجود سهو. نعم حديث بيقول إياكم وخضراء الدمن ألحقوا بما سبق من الضعاف وفي حديث لا تزال لا إله إلا الله تدفع صاحبها ما لم يستخفه أو تدفع قائلها ما لم تستخفه بحق ما لم يستخفه بحقها. وأنت أستاذ ولا تزال تلحن؟ نعم سامحك الله وإياكم. أعد الحديث أشوف. الحديث لا تزال أنا ذكرت معناه يعني ما مش ناخذ بالنص. ما من حاسبك على اللفظ من حاسبك على اللحن. اللحن أيوه. يلا خذ بقى حذرك. أيوه. لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائلها. أخ. يا سيدي قائلها. الله يهديك. آمين. الله يهديك. بعدين ما لم يستخف بحقها. ايه بعدين قيل وما الاستخفاف بحقها. انا لا اذكر يعني تماما، لكن لعله ان تظهر المعاصي فلا تنكر ولا تغير. ايضا كما سبق تلحقه. نعم. سؤال اخر، في رجل اعطى من اضحيته للجزار اجرة ذلك، وهذا ما يدري الحكم، ايش نقول له؟ ايش يلزمه؟ يتوب الى الله. يتوب. طب واذا كان يعلم ذلك عليه اضحية جديدة؟ لا. لا لا ما عليه اضحية جديدة، بس السؤال قديم يعني كثير. نعم. وين العيد الأضحى؟ وين هذا السؤال؟ بعيد. طيب أنا في نفس السؤال في شق، إنه لو كان ما إنه ناول الثمن يعني المبلغ وشاف إنه فقير وأعطاه قطعة من اللحم، برضو ما بيصير؟ برضو إذا انفقص على الثمن. بس أنت بقى هلا بتحكي أردني ولا مصري؟ ولا مشكل. مشكل. نعم. منين إجتك العدوى؟ ظاهر حواليك مصريين؟ لا لا ما في. كيف ما في؟ هلا الارض عنا مسكونه. في رجل تعرف المصري ابو جسر؟ اعرفه صديقنا. من هو جاءتك العدوى؟ السلام عليكم محمود. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في رجل بلغ نصاب الابل عنده، صار 5 من الابل. ايه. وهذا بيلزمه انه يقدم شاة عليهم. ايه. ما في عنده شاة، يقدم بدل ثمن ولا يشتري شاة ويقدمها؟ المخير. مخير. اذا ما عنده. ايوه. في كذلك شيخنا ربة بيت ارادت ان تعلق لعب اطفالها في غرفة في غرفتهم في غرفة نومهم على جانب الحائط بنية ترتيبها وسهولة اختيار الطفل حتى يقضي لعبته ونهمته منها ثم يعيد الى مكانها، فهل يصح ذلك علما ان هذه اللعب من عملها البيتي؟ ما شاء الله، كلام زخرف. نعم. وجميل ومنسق. ومين اللي بيعيدها لمحلها؟ بيعيدوها الاطفال او الوالد نفسه الام، هي او ليس في محلها، تلغيها ولا تثبتها؟ ايه تلغي السؤال يعني؟ او جوابك كان عن سؤالي، من الذي يعيدها الى مكانها؟ الذي يعيدها اذا كان مكان مرتفع بعيد، بعيد الام ربة البيت هي امه. هل انت اضفت شرط؟ وهو هذيك الساعة ما كان موجود. ايه هو؟ اذا كان مكان عالي. هذا جديد صراحة. جديدة شايف لون؟ نعم. مين اللي بيعيده لمحله؟ بتعيده الام نفسها. هذا جواب قاصر. نعم. كنت قدمت قبل الام فاعل اخر، من هو؟ لعلي قدمت الطفل يعني هو. مش لعلي، اكيد. اكيد نعم. ليش انت بتغير سؤالك؟ هذا كلام سياسيين يا ابو محمود. ايوه. خليك ثابت على السؤال ما تغير. نعم نعم. المهم انه هذا الصمت لا يجوز. لا يجوز. ايوه. وبلا شك انه اللعب هذه هي من اللعب التي تأتي من بلاد الكفر. أيوة. وبلاد الافرنج. نعم. هذه اللعب التي يستحسن الامهات التي ابتلينا بمثلها ان يزينن الخزائن. نعم. اما لو كانت لعبا مشروعه، اي من لعب البيت. أيوة. من صنع الام. نعم. او الاخت الكبيرة او العمة او الخالة على حسب الاسرة. أيوة. لا تزين بها الخزن. صح؟ صح. يعني اذا كذلك لا تزينها. ايوة. طب لو علقتها مشان لا تطلوها برضه ما بتصير؟ اذا كانت لعب بيتية لعلك فهمت الجواب. علقتها طرحتها ارضا، المهم ان تكون لك فهمت الجواب. علقتها طرحتها أرضا، المهم أن تكون في متناول أيدي الأطفال. أيوة. ومن البنات وليس من الذكور. أيوة هذا البنات بس. أي لكات. الآن في سؤال أيضا، لو قصد تعليق لعب على أشكال جواكر، تعرف شيء بجواكر يعني؟ لا والله اللغة الحمد لله ما تعلمناها. الحمد لله. هذه يكون شكل بني آدم لكن يكون رأس رأس حمار أو غنم. أعوذ بالله. نعم. هؤلاء يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أيضا نفس الشيء يعني. إيه نعم. حتى ما بصير ولو تاجر رسومها مشان دعاية الأطفال. مو هي الصور اللي تعرض في التلفاز؟ نعم تشبهها. إيه ما بيجوز. هذه من أشد اللعب تحريما. نعم. لأنه في بعض قاصري النظر بفرقوا بين تصوير لعبة لا وجود وبين تصوير لعبة لا وجود لها، فيزعمون بأن الأحاديث التي فيها يقال لهم أحيوا ما خلقتم إنما يتوجه إلى هذا النوع الثاني الذي ليس له مثيل في خلق الله عز وجل. فهذا يعني مع كونه خطأ، فنحن نبني على هذا الخطأ أن هذا التصوير متفق على تحريمه. أيوة. غير شو عندك؟ كذلك نقدر نقيس نفس الإجابة على قطعة قماش رسمت فيه نفس هاي الجواكر. ما بيجوز. في كذلك رجل يصلي سنة راتبة وجاء رجل آخر وقد غلب على ظنه أنه نعم يصلي سنة راتبة ورايح الدم من خلفه بنية انه يصليها مع جماعة، فهل يصح له ذلك؟ وين يصلي هذا المصلي؟ المصلي المتسنن والمتنفل. نعم. اين يصلي؟ يصلي في المسجد هذا. المسجد. نعم. ما بيصير. ما بيصير. لا. ولو كان خارج المسجد. بيصير. بيصير يعني انه سنة ورا سنة بيجوز جماعة. نعم. تداعي يعني. بدون تداعي. نعم. كذلك رجل يصلي ركعتي الضحى نفس الشيء واجا واحد صلاها وراه بس يكون خارج المسجد نفس الشيء. كيف؟ برضه لو رجل يصلي ركعتي الضحى ايوه يعني في بيته هو واجا زوجته بدون تداعي تمت فيه وصلت برضه يجوز. برضو هاي العزوة متأكدة. في حديث رحم الله امرأة أصلح من لسانه ضعيف، هل ورد أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمال في الرجل فقال أو قال فصاحة لسانه؟ برضو شرحه. امرأة فضلت فريضتها وهي جالسة داخل السيارة، هل يجوز لها دون عذر مبرر؟ لا يجوز. لا يجوز يعني إذا نطلب أنها تنزل من السيارة وتصلي. أي نعم. بقيام وركوع وسجود كاملة. نعم. رجل عقد على زوجتين في آن واحد، أجهل البعض وكذب بسير يا العافية. من إجلال الله تعالى إكرامه في الشيبة المسلم. نعم ثابت في مرتبة الحسن فيما أذكر. ما شاء الله. أقلهن مؤونة أيسرهن بركة. المعنى صحيح أما اللفظ لا أذكره، كأنه ضعيف. كذلك من عمل بما يعلم ورثه الله علما ما لم يعمل. يعلم. ضعيف. كذلك من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة الفطر. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث ضعيف في هذا اللفظ، لكن الصحيح من فطر صائما فله مثل أجره. أيوة. المسجد بيت كل تقي، تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة. أظن أنه على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هذا بهذا التمام ضعيف، لكن القسم الأول منه ثابت في مجموعة الطرق اللي هو المسجد بيت كل تقي. هنا هل يلزم تبييت نية الصيام كل رمضان؟ اي والله، يعني لو شخص صلى شق اخر منه فات السحور فات سحر وصحي على وضع النهار، هذا ايش بقول له ايش بيلزمه يمسك ويقضي؟ ايوه لابد. ما حكم دخول شيء الى الجوف من غير طعام؟ يعني كان واحد حط بفمه مسمار او دبوسه وراح باله بعده قصدا؟ لا مش قصدا طبعا، مستحيل. كيف؟ ما قصد بلعه. طيب يا ترى هو ولا الماء انه احلى له وآلذ؟ الماء احلى له. طيب اذا شرب الماء رغم ان فيه يفطر؟ لا، من باب اولى المسمار. نعم. هل مسمرته بتمه؟ نعم نعم. ما حكم من ظهر على زوجته في مجلس وهي غير موجودة ما سمعته؟ مش ضروري تكون موجودة، كالطلاق ذو ظهار وعليه الكفارة الكبرى. يجوز عكس الظهار انه المرأة ظهر على زوجها تقول له انت ده يا اخوي؟ لا ما بالضبط يعني، بس سؤالك خطأ. كيف؟ لانه انت ما تقصد بجوز، تقصد انه اذا قالت هيك يعني يجب عليها الصيام. ايوه ماشي ماشي. نعم. اذا كلامها غير ماشي. نعم. وليس حكمها كحكم الرجل يختلف، وانما عليها كفارة يمين، يلزمها كفارة يمين. ايوه. ما حكم او مبين انك افلست؟ يا نفسي انتهت ان شاء الله. هيك انا شاير. وجزاكم الله خيرا. شفت شلون؟ نعم. هاي في راسي. السلام عليكم. الله يعينك يا شيخنا. ها؟ الله يعينك يا شيخنا. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. ولكن شيخنا استعان في كتاب العقيقة واللحية. ايه. أساس إنه احنا شيخنا الحمد لله رب العالمين. اليوم ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بولد. ما شاء الله، بشارة ما كانت على البال. الله يجزيك الخير شيخنا. لعله يتلوها بشارة أخرى بإذن الله. أهلين. الله يجزيك الخير شيخنا. أيوة. اللي كان السؤال إنه هل يجوز الإنسان تأجيل العقيقة وهو قادر عليها؟ لا، ما يجوز إلا بالمراوحة بين 3 أسابيع، الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث. ويجب أن يكون في 7 أو في 14 أو في 21 هذا شيخنا؟ هو كذلك. الله يجزيكم خير شيخنا. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. شو رجل ذكر أم أنثى؟ ذكر شيخنا. إذن عقيقتان ما شاء الله. بإذن الله. يعطيك العافية. والسلام عليكم. اهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. نعم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. بس بدي اسالك بالنسبه لحكم الجهاد في البصره ونفسك. ما في جهاد يا اخي، ما في جهاد في هذيك البلاد، في قتال. وين الجهاد؟ الجهاد جهاد الدول، ليس جهاد الافراد الا في انفسهم. المجاهد من جاهد نفسه لله. أما الجهاد بمعنى القتال للكفار المعتدين على المسلمين فهذا من وظائف الحكام وليس من واجبات الأفراد. طيب القتال هناك فرد، أنا بالنسبة لخراسان فرد من أفراد الدولة، أنا كفرد من المسلمين، شو فكرة بالنسبة لك؟ أعطيتك الجواب، لا جهاد إلا في ذوات الأفراد. لا جهاد هناك. أعطيتك الجواب. يا أخي الله يهديك، أما جاوبك أما إلا لك ما في جهاد هناك. ما في قتال في الإسلام إلا مكرونا بالجهاد. لا ما تذهب، خليك بأرضك وجاهد نفسك. لا نذهب يعني؟ ما فهمت علي إذن؟ ما فهمت. أما إلك هي وظيفة الدول. لا شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ ما في دولة إسلامية، ما في أفراد مسلمين يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. عين ما بتقابل مخرز، شو بكون أنتم أخذكم الحماس وأعمى البصائر والعيون؟ جاهد نفسك حي يا أخي، الله يهدينا وإياك. فهمت علي ولا لا؟ عندك إبهام، بس افهم علينا وكفى الله المؤمنين القتال. الجهاد الفردي لا يفيد هناك، لا يفيد هناك إلا زيادة تهلكة. الجهاد الفردي لا يفيد. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير والحمد لله على كل. أنا أسألك، هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاعة؟ نعم تجوز. طب شو يعني، معلش شو سبب الجواز؟ ليش ممكن نعرف؟ إيش معنى هذا السؤال؟ بجوز تشوف شعر المحرم؟ نعم بجوز. ليش؟ أنا حرام عليك. هو المصافحة هيك، الله يهديك. بس المصافحة قد تكون الأخت من الرضاعة يعني بعيد عنك إلى حد ما، فتكون بالنسبة إلها غريب. وهي البعيدة حسب العرف، وهي البعيدة شيئا ما عنك يجوز أن ترى شعرها؟ يجوز في حالات طبعا. أما أحكي لك على الحالة، الله يهديك، الحالة اللي أنت عم تصورها يجوز أن ترى شعرها؟ يجوز. ليش؟ أنا أقول لك إنها محرمة عليك. وأنا هيك بقول لك. لا أنا قصدي لو لجأنا إلى نوع من الاستحسان، عدول من قياس جلي إلى قياس خفي. القياس الجلي هو أن نقول مثلا إن هي تقاس على المحرم كالأخت مثلا من الأم طبعا، فإذا مثلا قسناها على كأي إنسان محرم قياس خفي لعلت مظنة وجود الشهوة أو قوة يعني. ما شاء الله، إذا طرد القياس وحرم عليك أن ترى شعر أختك في الرضاع. شو رأيك بالقياس الجدي ولا الخفي، سميه ما شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. عليكم السلام. الباري. نعم. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله بخير. تكلم معك من الإمارات، ممكن سؤال؟ تفضل بسؤال واحد. إن شاء الله. يا أخي سألك بعض الأخوة عن الذهب، فتناقشت مع الزوجة فأخذت تقريبا جميع ذهبها وبعته. هل هذا يعني يعتبر أنا أدمت في حقي أو شيء، ولا أنا اتبعت الطريقة الصحيحة؟ تبعت إن شاء الله الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة إن شاء الله، ما في إثم عليك. لا. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. وعليكم السلام. محمد. نعم. محمد الصراحة. مين محمد؟ قول عمان. عمان. هو قال لي الشيخ محمد. نعم. واحد محمد ما قال الشيخ، بس أحسن وحيانا هذا أحب لأنه شباب الشيخ طبعا راح من برا هذا. ألو ألو، ما تحكي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أزيد أبنى سؤالا إن شاء الله. نعم. أنا يعني اليوم خلفت على زوجتي يمين. شو قلت؟ كثير مرات أبنى مع زوجته. شو قلت؟ ماذا قلت؟ هذا قلت تحرم علي بنام معك بعد اليوم بدون ما يتحمل مثل الليلة، أو إذا بكون متفقين سابقا. انه كثير مرات بتطلع علي صلاة الصبح. ايوه. كيف الانسان بفكها اليمين؟ كيف زتيتو انت؟ نعم؟ كيف زتيتو؟ يعني بالحالة يعني؟ انت ليش زتيتو؟ لانه بتروح عليهم صلاة الصبح كثير. بتروح عليكم صلاة الصبح؟ نعم. الظاهر انكم تسهروا. نعم. ما بيجوز السهر. هل اللي بيضيع عليكم صلاة الفجر؟ نعم. فإذا بدك تجامع زوجتك، نعم، إما أنك جامعها بعد صلاة العشاء وتتحمم، نعم، أنت وياه وتحطوا راسكم تناموا، نعم، شان تتمكنوا من صلاة الفجر. نعم. وإما أن تملك أعصابك، نعم، وما تأتيها إلا بعد ما تصلوا الفجر. أما ويمينك هذا بده كفارة يمين أولا، وبدك تتوب إلى الله عز وجل من السهر ثانيا. أولا بدك تقدم كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، هذا أولا. وثانيا بدك تتوب إلى الله عز وجل من سهرك، تترك سهرك أنت وزوجك أولادك إذا كان عندك أولاد، ما تسهروا بعد صلاة العشاء وتناموا مبكرين عشان تستيقظوا مبكرين. هذا هو جواب سؤالك. طيب يا سيدي قديش نخرج بالضبط المبلغ؟ ما في مبلغ، ما إلا في طعام 10 مساكين. تقريبا قديش اللي بيطلع الفلوس؟ بدك تطعم اطعام اطعام، شوف تاكل تطعم. نعم نعم. فهمت علي ولا لا؟ نعم نعم. يعطيك العافية. السلام عليكم. شكرا. اهلا. نقول الى الكسوة ايضا، اطعام او كسوة، الاية يعني في من دعا ما نقول ايش اطعام طعام، نقول الى الكسوة. انو اسأل الله يهديك. معلش هو عم بيسأل بجوز. أنا أسهل الله يهديك. آمين. يهديني وإياك. بجوز الكسوة أسهل له. لا. بلى. ينزل على السوق يشتري له وكبير وصغير وطويل. ولو كان. إن شاء الله ينزل الطعام. يعتبر كفارة ديار ولا كفارة يمين؟ لا يمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. أهلين الحمد لله. الله صباح الخير. الله يحفظك بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. اهلين. والله يا شيخ انا سمعت في سؤال. تفضل. بعد صلاة المغرب اليوم، صلاة الجماعة، في جماعة كانوا على سفر. صلوا المغرب معنا، قاموا بنوا لجمع عشاء جمع تقديم. بعدين دخل مجموعة من الناس ظنوهم بيصلوا صلاة المغرب. بنوا معاهم صلاة العشاء. اخ اللي قام بيهم في صلاة المغرب صلاة العشاء جامع تقديم لم يقصر، انما صلى 4. في الحالة هذه اخ بنيت المغرب، هل يتابع ام يقتصر على 3 ويسلم؟ هل يقتدوا بالمسافرين كانوا مقيمين؟ اسعى بيهم طريق هذه يعني غير مقيمين. لا المغرب مغرب يا أخي جاوبني، كانوا مقيمين ولا مسافرين؟ نعم مسافرين، جماعة دخلوا تانيين غير مسافرين. مقيمين. مقيمين إذن. هل اقتدوا بمسافرين مقيمين إذن؟ نعم. طيب، والمسافرون كانوا يصلون العشاء جمع تقديم. نعم. وهذول المقيمين صلوا المغرب وراء هؤلاء الذين يصلون العشاء. أي إنهم بالنسبة إليهم كمقيمين صلوا الـ صلوا المغرب في وقتهم. في وقتهم صلوا المغرب في وقتهم. صح؟ طيب، فالسؤال الآن ما هو بالضبط باختصار؟ الذي صلى العشاء لم يقصر صلاة العشاء بل أتم 4. الذي نوى المغرب وراءه ينوي المفارقة. هذه المفارقة. أيوة. ينوي المفارقة وبيتشاهد وبيسلم لوحده. يعني ما ينطبق عليه حكم متابعة الإمام؟ لا لا. حتى لو أخطأ الإمام يعني؟ لا ما ينطبق عليه. ما ينطبق عليه؟ لا. يعني بارك الله فيك يعني. إيه الفرق بين هذه وهذه؟ ما بتصير الصلاة الثلاثية ما بتصير رباعية. طيب إذا اعتبرنا إن الإمام كان يصلي المغرب بعدين في الركعة الثالثة أخطأ قبل الرابعة أو متابع أم ينفضل عنه؟ يتابعه. طيب إيه الفرق بين الحالتين أنا؟ يا أخي ما في قياس في الموضوع، هذيك فريضة وهنا متابعة كما تابع أصحاب الرسول لما صلى الظهر خمسا. فهنا في نص في المتابعة إذا وهم الإمام، وهنا الإمام لم يهم. لم يهم نعم. في فرق بين الأمرين، فدعك والقياس. عفوا يا شيخ، يعني أقصد اللي داخل أنه موصل لغاية المغرب. يا أخي الله يهديك، أنا ما فهمت عليك. فهمت عليك بارك الله فيك. أما إلك دعك والقياس ترجع بتأدي السؤال، فهمت المقتدي نوى صلاة المغرب وأجبتك بأنه لا يجوز له أن يتابع الإمام الذي يصلي العشاء أربعا. لكن يا شيخنا هو ما يدري أنه يصلي العشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما يدري أنه يصلي السابع. بارك الله فيك يا شيخ، الله يجزيك خير. هو دخل يعني ظن انه يصلي المغرب، انا وراه المغرب. هلا انت اخر مره هلا بتذكر انه ظن، هل قلت في اول سؤالك هذا؟ بارك الله فيك، اعتذر سؤالا لاحقا. والله يهديك، ضيعت كل جهادنا معك سدى. انا هذا هو اللي عندي، الله يجزيك خير. هذا اللي عندك، يعني لما دخل الذي يريد أن يصلي المغرب، الآن سؤالك بتطور، ظن أن هذا الذي يصلي وهو مسافر ظن أنه يصلي المغرب، وأنه لما قام إلى الرابعة قام ساهيا. يلا يهديك، الآن نقول يتابعه. لكن أنت تطورت معي، تطورت معي، كان سؤالك شكل وصار شكل. على كل حال ربحت يعني ذهابا وإيابا، فهمت المسألة سواء في الصور التي أنت دندنت حولها أخيرا أو في الصور التي نحن دندننا حولها أولا، فرجعت بفائدتين يعني. طيب تريد شيء آخر؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام. الشيخ. أهلين. الشيخ ناصر الدين. نعم. الشيخ. بالله يا شيخ. أهلا بالأخ في الله. نعم. أهلا بالأخ في الله. فهد رحمة نعود الأد واحد. الشيخ عايش في الجزائر. بدنا نتبقى في مدارة. وهي. الأمن هنا بالجزائر يعني شوي متوتر. على كل حال يعني تعرضت لمضايقات من طرف الشرطة، يعني قبض يعني مرتين، لكن مجرد استخبار. فكان من دون ذلك أن أصر والدي على حفظ لحيتي وعلى تغسيل لحيتي، وهي وافرة جدا. والدي على كل حال على باب الستينات، ذلك الوحيد الذي في البيت، من أن يراقبها في شأن دينها في صلاتها وحجابها. ماذا تقول يا شيخ؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الاعتبارات يا شيخ التي ذكرتها ليست اعتبارات شرعية. من فعل ذلك؟ نعم. من أخرجني من البيت؟ أخرجك من البيت؟ نعم. كم عمرك؟ 26 عام. كم؟ 26 عام. 26